بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. طواف الوداع تكلمنا عن البيت وهو المقصود الأسمى، ولله على الناس حج البيت. قال ابن عباس: أمر أن يكون الناس آخر عهدهم بالبيت. عندما يكون آخر العهد بالبيت يشعر الإنسان أنه أدى ما عليه، وأنه قدم لذلكم البيت الطاهر، فقام بالعبادة على أكمل وجه. نبدأ أولا من الناحية الفقهية. من الناحية الفقهية جماهير أهل العلم على أن طواف الوداع واجب، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه سنة، وبعضهم يرى أنه واجب فيلزمك به، لكنه يقول من الصعب أن نلزم من تركه بدم. نعم. يعني يقول أنه واجب لكن لا يستطيع أن يقول أن على تاركه دم. وقلنا إن مذهب مالك رحمه الله أنه سنة. أما جماهير أهل العلم فعلى أنه واجب، والقاعدة عندهم أن الواجب إذا ترك عليه دم. نعم. هذا الآن كلام فقهي محض لا علاقة له بالقلوب. أما من ناحية القلبية فإن الوداع في عرف الناس مجلبة للحنين. نعم. استودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ويتكلم عن زوجة وفية خالصة له. نعم. وذلك يريد أن يرحل ويقول لزوجته: عد السنين لرحلتي وتصبري وذري الشهور فإنهن قصار. قالت: ارحم صبابتك إلينا وشوقنا واذكر بناتك إنهن صغار. فامتنع عن السفر لأنه يعرف معنى الوداع. فليس الوداع عادة عند الناس عرفا وعقلا ونقلا بالشيء اليسير. نعم. فكيف الإنسان قد عاش أياما جليلة المعنى عظيمة المبنى في طاعة ربه، ذكريات جميلة، ثم يريد أن يتركها. نعم. وهو يتركها لأن الشرع أمر بذلك كحال المفطر حين يفطر. فالإتيان تعظيم للرب والترك تعظيم للرب. نعم. هنا قضية الوداع يترك البيت لكنه يتساءل: قبل أو لم يقبل؟ رفع العمل أو لم يرفع؟ غفر الذنب أو لم يغفر؟ علت الدرجة أم لم تعلو؟ عد في العتقاء أم عد في المطرودين؟ عد في المرحل في من قبل أو عد في بغير ذلك؟ هذا هو الذي يستصحبه الإنسان وهو يطوف. أنا أعلم يقينا كما تعلمه أنت وعلمه الناس أن طواف الوداع يتم في هذه الأعصر بمشقة. نعم. لكن المشقة تؤذي بدنك. نعم. فليبقى قلبك معلقا بالله. الله أكبر. فما تراه أنت من شدة الزحام خوفك على من حولك حسن جدا ولا تستطيع أن تنفك عنه، لكن أبقي على تعلق قلبك بالله. أبقي على تعلق قلبك بالله في كل شوط تدنو من النهاية. لا تدنو وأنت تفكر أنه بقي شوطان ثلاثة بعد قليل سأكون في المركبة سأنتهي. هذا تفكير لا انفكاك منه، لكن أعظم منها أن تقول: وبقي شوطان ثلاثة بعدها لا أدري. تم الحج لكن هل تم الغفران؟ هل تم القبول؟ نعم. هذه التساؤلات لو طرحها المؤمن على قلبه بخشوع وهو يطوف يصعب حينها أن يمنع دمعته، يصعب حينها أن يمنع قشعريرة جلده. ولذلك يعني أحبذ أن الإنسان ما استطاع، نعم، إن لم يكن معه ضعفاء، ما استطاع لا يطوفن ومعه أحد يعرفه. ادخل في غمار الناس وسل الله جل وعلا من فضله، لكن أن تكون يدك في يد صاحب تجله ويجلك، وكل حين في طوافك يسألك شيئا أو يذكرك بأمر. والحال هنا حال مع إجلالنا لمن نحب، إلا أننا نحاول أن نتعلق بربنا العظيم خالقنا الكريم. فالصديق، نعم، عشرات الأصدقاء غيره، لكن الله لا أحد مثله ولا رب غيره. فيتعلق الإنسان بربه جل وعلا وهو يطوف طواف الوداع، لله جل وعلا أن يتقبل منه. ولما قضينا من كل حاجة مسح بالأركان من هو ماسح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح.